وجب فيه البيع بكذا، يعني يكون قد باعه المشتري للبائع ويحدد الثمن. وحيث ان هذا النوع من البيع قد يكون فيه غرر، لان الحصاة ربما لم تصب الثوب فلا يقع عليه البيع، وربما أصابت الحصاة أكثر من ثوب، فعندئذ يكون فيه غرر. وقد يكون بيع الحصاة لسلعة غير الثوب، كأن يقول المشتري للبائع: خذ الحصاة والق بها، وآخر مكان تقع فيه الحصاة هو لك بكذا. بالحصاد، فعلى أي سلعة وقعت هي لك بكذا. ولما كان هذا النوع فيه غرر فقد يأخذ المشتري أكثر من حقه، وقد لا يحصل على حقه، وقد يضيع حقه. لذلك جاء الشارع ونهى عن هذا النوع من البيع، وهذا يعد من القمار، كما يحدث في هذه الأزمان. يستخدمون الأرقام أو الأسماء أو المسافات أو غيرها في أساليب البيع. لذلك جاء الشارع ونهى عنه، لأن هذا يؤدي إلى الخصومة ويؤدي إلى المنازعة ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. لهذا نهى الشرع عن استخدام هذه الوسائل في البيع، كالملامسة والمنابذة والرمي بالحصى أو الالتقاط أو غير ذلك من وسائل الحصول على أموال الناس بالباطل. فقال هنا النهي عن بيع الحصاة وعن كل بيع فيه غرر، لأن البيع إنما يكون عن تراض. وقد يقول قائل إن هذا النوع يتراضى عليه كل من المشتري والبائع، لكن لما كان مبنيا على الغرر ومبنيا على الضرر ومبنيا على أكل أموال الناس بالباطل نهي عنه. وهذا لا يعني أن هناك أنواع من البيوع رخص فيها الشارع، وذلك لقلة الغرر فيها وندرة أكل أموال الناس بالباطل. كأن يبيع الإنسان الماء في السقاء ويحدد ويقول للمشتري: خذ السقاء واشرب منه ما يكفيك بكذا، فيتفاوت الناس في الشرب، يشرب هذا كثير ويشرب هذا قليل ويشرب هذا، لكن لما كان التفاوت يسيرا رخص في هذا الشارع. ومثله ما يفعل في هذه الأزمان في الأطعمة وفي المطاعم التي تقدم أطعمة، يدخل الناس المطعم ويأكلون وينوعون في الأكل ويحدد قيمة لما يأكله الإنسان، ما يعرف اليوم في أسلوب البوفيه، يدخل الناس وكل يأخذ من الطعام ما يكفيه وما يناسبه، ويتفاوتون في الكمية التي يأخذون، لكن السعر الذي يحدد قيمة لهذه الوجبة في هذا النوع من المبايعة رخص وتساهل فيه الشارع، لأن التفاوت يسير، ولأن في الغالب أن القيمة التي يحددها صاحب المطعم لما يأكله الفرد مغطاة بالرسم الذي فرضه، فلا يكون فيه غرر ولا يكون فيه إضرار، وإذا وجد شيء من الغرر فيكون يسيرا، ويكون أيضا هذا عن نوع من التراض، لأن المشتري أو لأن الآكل في الغالب إنما يترك الطعام، إنما يترك يعني الطعام بعد أن يشبع ويحس بعدم رغبته في الاستزادة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر. أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، سواء الرامي المشتري أو البائع. أيوة. أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، يعني من حيث المسافة. أيوة. والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، يعني أنت تختار، فمتى ما رمى الحصاة يثبت البيع. والثالث أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا. نعم. فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا، يعني سواء يشتريه أو يبيعه. أيوة. وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا أصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية. لأن قول الله تعالى، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، وجاء أيضا في قوله تعالى: إنما البيع عن تراض، يدل على أن الرضا شرط في إجراء العقود. نعم. وهذا يتنافى مع الغرر والضرر. نعم. قال: ولهذا قدمه مسلم رحمه الله ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. قدمه في أول كتاب البيوع لأنه قواعد عامة يترتب عليها صحة صفات البيوع. نعم. ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق. بيع الآبق يعني بيع العبد الآبق. أو أن إنسان يكون مثلا عنده حيوان أبقى شرد فيبيعه على أن المشتري هو الذي يبحث عنه ويقبضه كبيع الطير وهو طائر أو بيع السمك في الماء أو بيع الحيوان الشارد. ولما كان عدم تسليمه يعني ظاهر في هذا البيع عد هذا النوع من البيع باطلا. نعم. والمعدوم وأيضا بيع المعدوم. نعم. وهذا ما كانوا يفعله الجاهلية يبيعون حبل الحبلة. يعني الشخص يأتي إلى آخر عنده دابة أو حيوان ويقول له أنا أشتري حبل الحبلة يعني هذه هذا الحيوان أو هذه العنز أو هذه الناقة هو لا يشتري ما في بطنها هذا مجهول لكنه يقول أنا أشتري إذا ولدت هذه الناقة وجاءت بناقة أخرى ننتظر إلى أن تكبر الناقة الثانية وتحمل وأشتري ما في حملها وهذا معدوم الاحتمال أنها لا تلد والاحتمال أنها تموت قبل أن تلد والاحتمال أن يكون الذي في بطنها ذكر لا يلد لما كان فيه غرر وبيع معدوم نهى الشارع عنه. نعم. والمجهول وهكذا المجهول لا يجوز بيعه إلا إذا عرف وما لا يقدر على تسليمه وهذا الآبق وما لا يتم ملك البائع عليه. نعم. كأن يكون يعني إنسان هناك فرس لغيره فيقول له أنا أبيعك ما في بطن هذه الفرس أو أبيعك هذه الفرس وهو لا يملكها فلا يجوز. وبيع السمك في الماء الكثير. نعم. يعني يقولون الماء الكثير لأنه أحيانا يعني كما هو سائر في هذه الأزمان يأتي صاحب المطعم ويصنع لي عنده نوع حوض يملأه ماء ويضع فيه السمك ويستطيع أن يخرج هذه السمكة من هذا الماء بأساليبه مثل هذا يمكنه أن يبيع السمكة وهو في الماء لكن إذا كان الحوض كبير أو كان في نهر وليس له قدرة على قبضه فلا يجوز بيعه. واللبن في الضرع وهكذا اللبن في الضرع يعني حتى وإن كانت الناقة عندها لأن الناقة قد أو لأن البقرة قد تمتنع عن إخراج اللبن فلا يجوز أن يبيعه اللبن الذي في ضرعها. وبيع الحمل في البطن. نعم. وبيع بعض الصبرة مبهما. بيع الصبرة الصبر الصبر ومثله بيع بعض الصبرة. الصبرة عند علماء الفقه هي الكوم، يعني إنسان عنده نوع من الأطعمة كالأرز مثلا أو القمح أو الشعير غير مكيل، موضوع كوم لا يدرى كم مقداره، قد يكون مثلا فيه طن، أقل من طن، فيه صاع، أكثر من صاع، فيأتي الرجل ويقول له بعني مثلا نصف هذه الصبرة أو ثلث هذه الصبرة أو كذا، فإن كان غير قادر على معرفة يعني كم كميتها ومقدارها لا يجوز أن يبيعه هذا الجزء إلا إذا حازه، فإذا حازه وجمعه ووضعه في إناء بحيث إنه يستطيع أن ينقله من مكانه إلى مكان آخر يجوز بيعه، لكن يبيعه على أنه صبرا لا على أنه مكيل ولا موزون. لكن لو جاء مثلا وقال أعطني من هذا صاع أو صاعين أو كيلو أو قنطار وحدد الكمية يجوز أن يبيعه من الصبرة، لأن هذا معلوم وليس بمجهول. نعم نعم. وبيع ثوب من أثواب. نعم، عنده كمية من الثياب اللي يقول له أنا أشتري منك ثوب بعشرة، ولا يتفقان على عين الثوب، ثوب من هذه الثياب، فلا يجوز بيعه إلا إذا حدد الثوب، احتمال أن هذه الأثواب الموجودة أقمشتها مختلفة متنوعة، منها ما هو رخيص ومنها ما هو غالي، فلو قال لو أشتري ثوب من هذه الأثواب ربما أعطاه ثوبا رخيصا وربما أعطاه ثوبا غاليا وربما أعطاه ثوبا صحيحا وربما أعطاه ثوبا معيبا، لذلك لا بد من أن يحدد الثوب قبل البيع. نعم. وشاة من شياه. نعم. ونظائر ذلك، يعني كل بيع فيه غرر لا يجوز بيعه إلا إذا ضبط ووصف بصفات تميزه عن غيره. قال وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة، وقد يحتمل بعض الغرر تبعا بيعا، وقد يحتمل بعض الغرر في البيع تبعا تبعا، يعني نعم يكون مثلا يريد أن يبيعه شيء ومعه آخر شيء آخر، وهذا الشيء الآخر على سبيل التبع لا على أنه هو الأصل، فيجوز. يعني لو باع ما دام الأصل واضح وبين فلا بأس لو باعه بتبعها، كأن يقول مثلا أبيعك هذه العنزة أو هذه الغنمة مع ابنها أو مع بنتها، ولم يكن مثلا شاهد البنت، فلما كان البيع أساسا منصب على الغنمة جي رخصة في أن يكون التبع مجهولا. قال وقد يحتمل بعض الغرر تبعا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار، يعني مثلا ببيعك الدار بما فيها من أثاث، فالأثاث ليس هو الأصل في البيع وإنما الدار كذا. وهذه مرافق في البيت مثلا، في حمامات، في مغاسل، في كذا، فيكون ذلك على سبيل التبع. وكما إذا باع الشاة الحامل، لحظة وقد إيه يعني على أساس إنه باعه شيء وفيه جهالة، يعني فيه شيء فيه جهالة، في هذه الحالة في هذه الحالة يجوز البيع، لكن الغرر ليس هو يعني الظاهر في البيع، وإنما شيء يسير في البيع يكون على سبيل التبع. نعم نعم. وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن، يعني باع الشاة وفي ضرعها لبن، فاللبن هذا مجهول، لكن يجوز الحمد لله الحمد لله حمك الله على سبيل التبع. نعم نعم الحمد لله. والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع أساسا تابع. نعم، لأن الأساس تابع لظاهر من الدار، للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول في حمل الشاة ولبنها. وكذلك أجمع العلماء على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة، يعني الجبة غالبا لما تخاط تحشى في الداخل، يكون لها بطانة داخلية، وهذه البطانة غالبا تكون من غير القماش الذي تخاط منه الجبة، فلو اشترى الجبة دون أن ينظر إلى باطنها جاز ذلك، مع جهالة باطن الجبة وحشو الجبة، وهذا يعني يتساهل فيه، لأنه في الغالب يكون من أشياء معروفة. نعم. قال أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها، وإن لم يرى حشوها، حشوها حسنت. ولو بيع حشوها بانفراده لم يجوز. نعم، لأنه باع مجهولا. وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا. نعم، مع أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29، فهذه الجهالة يعني ما تؤثر. وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض، مع جهالة السقاء بالعوض. نعم، يعني يقول له اشرب، خذ السقاء واشرب منه ما يكفيك بكذا، فقد يتفاوت الناس في الشرب، هذا يشرب أكثر وهذا يشرب أقل. مع جهالة قدر المشروب. نعم، واختلاف عادة الشاربين. ايش يقول لك في جملة قبلها نسيتها؟ ايش ارجع اليها وشوف. نعم نعم. قال وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء. نعم، هذا طبعا لما كان في الحمامات التي أحدثها الناس والتي تسمى بالحمامات التركية وغيرها، يدخلها الناس ويغتسلون ويتنظفون، والناس يستخدمون الماء اللي فيها، منهم المكثر ومنهم المقل، والأجرة واحدة. فالتفاوت في الماء المستخدم فيه شيء من الجهالة، ومع ذلك أجاز ذلك، لأن هنا الغرر أو الجهالة يسيرة ليست كثيرة. نعم. مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب. نعم. واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا، وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون. نعم، لأن هذا يعني من الجهالة، ولأن الجنين هنا ليس تبعا، لأن الجنين هنا أصل في البيع. لكن لو أن إنسان اشترى جارية وهي حامل وهي حبلى، واشترى جنينها تبعا لها، يجوز. وهكذا لو اشترى دابة، ناقة أو شاة أو بقرة حامل، جاز أن يشتريها ويشتري حملها تبعا لها، لكن أن يشتري الحمل دون الأم لا يجوز. والطير في الهواء لا يجوز. قال العلماء لعدم القدرة على تسلمه أو على تسليمه. قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه. نعم. يعني أن الغرر وصحة البيع. نعم. المراد بالصحة هنا صحة البيع. أحسنت. صحة البيع. وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع، وإلا فلا. نعم. وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده، كبيع العين الغائبة. نعم، بيع العين الغائبة، يعني كان يقول أبيعك دارا، أي داري أبيعك دارا مثلا في مكة، وأبيعك دارا في مكان ما، ولم يصف له الدار، ولم يحدد مساحتها ونوع بنائها، يعني يصفها وصفا يميزها عن غيرها. هذا النوع من البيع لا يجوز، لأن فيه غرر. لكن لو كان فيه وصفا دقيقا بحيث إنه يميزها عن غيرها، ويستطيع أن يتصور شكلها وهيئتها وقيمتها، صح ذلك. قال وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة، فبعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع. نعم. وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع، والله أعلم. قال واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل المراد بعسب الفحل يعني ماءه الذي ينزله عندما يعاشر أنثاه. نعم. وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، لأنه جاء الشرع ونهى عن هذا النوع من البيوع، نهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن بيع عسيب الفحل أو عسب الفحل وهكذا. فهذه جاءت النصوص بها، لكن هي أيضا يعني العلة فيها والمعاني التي من أجلها منعت كونها غرر. نعم. قال ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة والله أعلم، لأنها كانت تباع في الجاهلية، فجاء الشرع ونهى عنها لما يترتب عليها من نزاع وخلاف وضرر وغرر. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم بيع حبل الحبلة. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. وهذا النوع يعني فيه من الغرر والجهالة ما هو واضح، وكما ذكرنا صورته في أثناء الدرس أنه لا يشتري الحمل الذي في بطن الدابة، بل يشتري حمل الحمل، يعني حتى تخرج هذه الدابة ثم تكبر ثم تحمل ثم عندئذ يشتري الحمل الثاني. وحيث إن هذا فيه غرر واحتمال كبير أنها لن يحصل عليه، لذلك نهى عنه الشارع. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. نعم. وذلك لما يرونه مثلا من خصوصية في هذا النوع من اللحم، أو خصوصية في هذا النوع من العبد، كما كانوا يفعلون في الجاهلية. كان الرجل يرسل امرأته إلى شخص لتحمل منه، يضاجعها بقصد وبهدف نجابة الولد. فقد يكون هذا النوع من السلامة أو النجابة أو في الحيوان، فيتربصون بشرائه ثم شراء أولاده ثم شراء حبل الحبل منه. وحيث إن هذا يقع فيه غرر، لذلك نهى عنه الشرع. نعم. قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم بيع حبل الحبلة فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وبفتح الحاء والباء في الحبل في الحبل. والحبل يقول من خصائص الآدميين. نعم. فيقال المرأة الحبلة، ولا يقال في الناقة إنها حبلة، ولا يقال مثلا في الحمارة إنها حبلة، إنما يقال في الحيوانات الحمل، وفي الآدميين الحبل. نعم. وفي الحبلة قال القاضي ورواه بعض بإسكان الباء في الأول الحبلة وهو قوله حبلة وهو غلط والصواب الفتح حبلة. قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة. قال الأخفش يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة نسوة حبلة نسوة حبلة. نعم نعم. وقال ابن الأنباري الهاء في الحبلة للمبالغة. نعم. ووافقه بعضهم. واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل. نعم. يقال حمل حملة. نعم. حملت المرأة ولدا وحبلت بولد وحملت الشاة صخلة ولا يقال حبلت. نعم. قال أبو عبيد لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث. واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة. فقال جماعة هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها. يعني أن يبيع أي سلعة من السلع ويشترط أنه لا يدفع القيمة إلا بعد أن تحمل ناقتها وتلد ثم تحمل بنت الناقة الثانية وتلد عندئذ يحل الأجل. هذا أحد أساليب بيع حبل الحبلة. قال وقد ذكر مسلم رحمه الله في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم. وقال آخرون هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. قال وهذا تفسير أبي عبيدة معمر ابن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم ابن سلام وآخرين من أهل اللغة. يعني أن المراد به هو بيع ولد الناقة وليس الولد الآخر. نعم. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وهذا أقرب إلى اللغة لكن الراوي هو ابن عمر رضي الله عنهما وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف. نعم. والراوي أعلم بالمعنى من غيره. قال وهذا مذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر وهذا البيع باطل على التفسيرين. أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطا من الثمن. نعم. وأما الثاني يعني الأجل يوضع له قسط من الثمن. نعم. ولذلك لما يكون الأجل مجهول يكون الثمن مجهول. نعم. نعم. وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول. بيع معلوم. نعم. وكونه إلى أن تلد الناقة. نعم. أمر مجهول. مجهول. قد تلد قريبا وقد يطول ولادتها وقد تسقط قبل أن تلد فيترتب عليه جهالة العقد. نعم. قال وغير مملوك البائع وغير مقدور على تسليمه والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.